النساء النساء النساء النساء الله يعيش النساء النساء النساء النساء النساء الله يعيش النساء إذا تحب تعيش مرتاح إذا تحب تعيش مرتاح قولي يعيش النساء الله يعيش النساء النساء النساء النساء النساء الله يعيش النساء تبعهم وندى تهبل من اللي برا يعدي وجمن تبعهم وندى تهبل اللي بيعدي وجمل ويقولوا لك هذا عسل ويقولوا لك هذا عسل تلقاه صحن هريسة الله يعيش النساء النساء النساء النساء النساء الله يعيش النساء عيش مرتاح إذا حبت عيش مرتاح قولي يعيش النساء الله يعيش النساء النساء النساء النساء النساء الله يعيش النساء منهم ماذا شافوا الناس من عكس تكسير الراس منهم ماذا شافوا الناس من عكس تكسير الراس ما فات فيها قذيفات ما فات فيها قذيفات ولا حاكم النمسا الله يعيش النساء النساء النساء النساء النساء الله يعيش النساء إذا تحب تعيش مرتاح إذا تحب تعيش مرتاح قولي عيش النساء الله يعيش النساء النساء النساء النساء النساء الله يعيش النساء بالك لا تغضب بصحك لا تشكي لا تعيط واك بالك لا تغضب بصحك لا تشكي لا تعيط واك سلم أمرك لمولاك سلم أمرك لمولاك وإذا تصبح رفيسة الله يعيش النساء النساء النساء النساء النساء الله يعيش النساء إذا تحب تعيش مرتاح إذا تحب تعيش مرتاح قولي يعيش النساء الله يعيش النساء الله يعيش النساء الله يعيش النساء الله يعيش النساء الله يعيش النساء